قال قال حديث حسن. نعم. أو يقال إسناده حسن لغيره. نعم جميل. لأنه هون عم يبين أنه في هذا أبو عمرو يوسف بن يعقوب ضعيف يعني فيما نقله عن اللسان. نعم. ماشي؟ نعم. طيب. بعدين بيقول روى البزار المحمدي إلى آخره عثمان بن عبد الرحمن بن ثابت عن حميد عن أنس. هي طريق أخرى عن حميد غير هذا اللي موجود هنا. نعم. طيب. ضمن الحديث السابق ما رجعت، وين ضمن الحديث السابق هذا؟ لا عفوا شيخي، هو العبارة هذه للعزيز للبزار، البزار جاب حديث وفيه إحالة، فيعني حديث فيه سندان. ضمن الحديث السابق مين بيقول ضمن الحديث السابق؟ المخرج هذا. طيب فالمخرج لما بيقول ضمن الحديث السابق معناه مذكور هون أو هون؟ عفوا الله يحفظكم الشيخ، هو خلال سياقه لهذا الكلام، ما أدري إذا كان يصلح نظري. أنا رواه البزار الآخري حدثنا عن أنس به ضمن الحديث السابق، هي عبارة كأن فيها إشكال. لا بد أخي ضمن الحديث السابق يعني هذا. نعم. هذا حديث أنس اللي فيه أولم أولم على أم سلمة. شوف شوف هنا الله يحفظكم. ما له علاقة أخي بيانا، ما له علاقة، هذا كلام المعلق. المعلق نعم. مش كلام البزار. لا هو كلام المعلق شيخي، يعني هنا الله يحفظكم لما ينقل هذا الكلام رواه البزار عن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن المفضل، هنا محمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني حدثنا إلى آخر الحديث، فهذا الحديث بعد ذلك في إحالة اللي هو حديث أحمد بن بكار، فهنا بيقول أي روى هذا السند اللي هو سند محمد بن عبد الرحمن ضمن الحديث اللي هو استشهد به بصحة لهذا الحديث أو حسن هذا الحديث. روى روى السنان. أي نعم. روى السنان ولا روى الحديث؟ روى الحديث ب يعني بالسند. شلون بقى روى السنان؟ لا روى الحديث شيخي يعني بسندين، فهو يقول أن هذه السند هذا ضمن السند الأولاني. عم يقول لك ضمن حديث يا أخي مو ضمن السند. مرة بتقول أنت روى السند، مرة بتقول ضمن السند. وبيقول ضمن الحديث السابق. ضمن الحديث السابق، وين الحديث السابق هون؟ لا هو بتكلم على أسانيد، إذن العبارة والله أعلم يا شيخ فيها يعني قصور في التعبير. لا بدي أفهم أنا، أنت شلون فهمت؟ أنا فهمت يا شيخ الله يحفظك. ترك لي هذا، منين فهمت ضمن الحديث السابق؟ شلون فهمت ضمن الحديث السابق؟ إنه ضمن السند مو بهالكتاب، يعني هون. أي نعم، أنا في نظري في الإسنادين اللي ذكرهم عن البزار وجدتهم ضمن الحديث هذا. شو اللي وجدت ضمن الحديث؟ السندين اللي يشير إليهم. رجعت تقول ضمن إيش؟ السندين. نعم. يا أخي رواه ضمير راجع لمين؟ للحديث. نعم. ها؟ عن محمد هذا السند. نعم. إلى أنس. نعم. به ضمن الحديث السابق. رواه البزار ضمن الحديث السابق. نعم. ترك لي هذا كله سطرين. ورواه البزار ضمن الحديث السابق. أنه حديث سابق؟ اللي هو هذا شيخي، هذا اللي هو من طريق أحمد بن بركار. هذا ما اسمه سابق يا أخي، هذا بيكون لما بيكون حديث قبل منه هذا اسمه السابق. نعم. أما هذا الحديث أعلاه، السابق هذا أو هذا أو اللي قبله. نعم. المهم الإشكال تبعك شو أصله؟ أصله أنه هذا الحديث ضعيف وكأنه فيه إشارة إلى شدة الضعف. نعم. فالآن رواية البزار عن أحمد بن بكار اللي هو متابع لهذا الحديث، ما نقول في يعني الإشكال عندي، ما نقول أنه يصحح هذا الإسناد، لأنه هذا الإسناد لا يرتقي للصحة بالشواهد لوجود هذا الذي الحديث. لا يصح يعني سبب البزار صحيح بذاته. حتى نعم شيخ. سند البزار بصحيح الحديث ولا ما بصحيحه؟ يصححه. طيب نعم. وإذا كان سند ضعيف؟ جميل، هذا يعني جيد. طيب الآن في فرضية، لو كان سند البزار شيخي فيه ضعيف، طيب فهل يصلح هذا السند البزار الذي فيه ضعيف متابعا لهذا الحديث الذي فيه راوي يعني ذكر عنه أحد الحفاظ أنه يعني يكذب؟ لا، ما يقويه. اي نعم. ايه عم تبحث عن فرضية. نعم. بتقول لو كان ضعيفا. اي نعم. هذا الجواب أنه لا يقويه. نعم. لكن ما دام أنه هو قوي، منقول الحديث بهذا السند قوي وبهذا السند ضعيف، فلا يؤخذ به. يؤخذ به طبعا. فإذا شو الفائدة من السؤال أنه لو كان السند ضعيف؟ هو الإشكال شيخي بس حول ذكره. المهم أخي قوله إسناده حسن خطأ. أي نعم. تقويته للحديث بحديث أنس اللي عند البزار، إن كان نفس المتن هو هاد المتن صحيح أو حسن لغيره، أما الإسناد فليس بحسن. أيوة. أي نعم، نقول شيخي حسن لغيره لأن لوجود هذا الضعيف فيه. جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. فيش حد عنده شيء؟ ما فيش حد عنده شيء.